الفرح والفرج والسرور والرخاء والسعة وما إلى ذلك، وفضل الله عز وجل لا منتهى له، فهو عز وجل ذو الفضل العظيم. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء من عبادنا ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسكم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. بلى أخي المسلم، إن نصر الله قريب، إن فرج الله لآت، وإن التغيير إذا عدنا إلى الله عز وجل سيكون. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وسيجعل الله بعد عسر يسرا. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. يقول عبد الله بن مسعود: لو كان العسر في حجر في صخرة صماء لطرده اليسر حتى يدخل عليه ويغيره. وهذا مصداق لقول الله: إن مع العسر يسرا. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع القرب، وأن مع العسر يسرا. هذه وصية نبينا عليه الصلاة والسلام، وتوجيهه لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. والعلماء رحمة الله عليهم ذكروا مفاتيح للخروج من الكرب، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ من الهم والحزن ومن الكرب، ويستعيذ من الشدائد. نعم، وذكر العلماء رحمة الله عليهم مفاتيح وأبوابا وأسبابا إذا أخذ بها العبد انكشف وزال عنه الكرب. أولى هذه المفاتيح الدعاء الذي هو العبادة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وقال عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى الدعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولكن قد يدعو الرجل ويتخلف عنه الإجابة، وذلك لأسباب قد تقوم بالداعي. ربما يدعو الدعاء رجل ساهل له، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله دعاء أو دعاء رجل من أو من قلب ساهل له، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ففي ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لابد من حضور القلب وأنت تدعو الله عز وجل وتسأله وتطلب منه وتتمنى عليه وتستمنحه وتسترزقه. لابد من اليقين. ادعوا الله أنتم موقنون بالإجابة. قد ضرب ابن القيم رحمه الله عليه مثل الرجل الذي يدعو وهو مزعزع اليقين كمثل من يأمر القوس ويريد أن يصيب الهدف ويدعو ترتعش وترتعد فلا يصيب الهدف. أما إذا دعوت الله وأنت موقن بالإجابة فأبشر. هذا موسى عليه السلام لما قال له قومه إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين، فأنجاه الله حقا من فرعون وجنوده ونجا موسى وأوثق فرعون. نعم، شوف الكلمة في ذاك الوقت في الشدة بالمأزق، كلا إن معي ربي سيهدين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أعجز الناس أعجزهم عن الدعاء وأبخل الناس أبخلهم عن السلام. نعم، رجل يبخل عن السلام وهو ميسور له سهل عليه، لا تعب ولا مشق ولا اختصار ولا أذى ولا ضرر. الدعاء كذلك سلاح قوي فتاك، ولكن بقيوده وشروطه وأدابه. نعم، ولا سيما إذا كان الداعي مضطرا. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ولا شك أننا في حالة اضطراب في هذه الأيام، الأزمات والشدائد تعصف لهذه البلاد. سأل الله عز وجل أن ينجينا ويسلمنا ويسلم بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ومن إراقة الدماء ومن الاصطدام بين الناس البين. نعم، فادعوا فينا وابتلي أناس كثيرون. سألوا الله العفو والعافية. العافية لا يعدلها شيء، السلامة لا يعدلها شيء، ولا تتمنى البلاء أبدا. اتق الله، لا تتمنى البلاء فتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري ما فعل الدعاء سهام الليل لا تخطي ولا أمل وللأمد انقضاءه. سهام الليل قم في الليل صف القدمين بين يدي الله عز وجل، وادعو الله عز وجل وأنت موقن، ادعو الله عز وجل في وقت التنزل الإلهي، عسى الله أن يستجيبك، عسى الله عز وجل أن يكشف الغمة ويرفع الهم وينكشف الكرب. لو استجيب الواحد منا لعمت البركة الجميع، ولا كانت الثمرة في المجتمع كله. ولو استجيب لرجلين فما بالك، ولو استجيب لعشرة منا فما بالك. الأمر أولى وأولى. فالدعاء أيها الإخوة الكرام باب عظيم ومفتاح جليل لكشف الصعوبات والخروج من المآزق ودفع المضايق. فتمسكوا بهذا الباب، فعليكم بهذا المفتاح الذي كان الأنبياء والمرسلون يتعاطون هذا الباب تعاطيا أبلغ ما يكانوا عليهم الصلاة والسلام. إذن الدعاء هذا المفتاح الأول. نعم، كم من مريض عوفي من مرض في الدعاء، كم من غربة كشفت في الدعاء، كم من فقير اغتنى في الدعاء، كم من ضيق انكشف في الدعاء، كم من دولة ظالمة سقطت في الدعاء، كم من ظالم فتك به في الدعاء، كم من مظلوم انتصر في الدعاء. إياك ودعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما أرسله إلى بلاد اليمن، وإياك ودعوة المظلوم. نعم، هذا المفتاح الأول. المفتاح الثاني ذكر العلماء ملازمة ذكر الله عز وجل، كثرة ذكر الله. المنافقون إذا ذكروا الله ذكروا الله قليلا. نعم، أما أنت تكثر من ذكر الله أمان لك من النفاق. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا. وقال عز وجل فاذكروني أذكركم ومن ذكرني في ملأ ذكرت في ملأ خير في ملأ. وفي الحديث القدسي أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتان. نعم تحركت شفتان لذكر الله تسبيحا تكبيرا تهليلا تحميلا استغفارا تلاوه القران. نعم ملازمه ذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. لا شك ان الناس في هذه الايام في اضطراب نفسي ربما يسبب امراضا وادواء تدفع بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. حافظوا على ذكر الله عز وجل صباحا ومساء فان المحافظ على ذكر الله امان من النفاق وتوفيق في الاعمال وبركه في الاوقات وبهاء وضياء للوجوه. وهذا امر ولله الحمد ملاحظ ملموس. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله ما يزيد عن 70 فائده من فوائد ملازمه ذكر الله عز وجل. من الملازم على الكتاب قراءة الأذكار صباحا ومساء ولكن بتدبر وتفهم. لا تقرأ الأذكار قراءة آلية لا تدبر فيها ولا تفهم. كما قلت شيخ الإسلام رحمه الله عليه لا تنفع الأذكار إلا إذا قرأت بتدبر. العبادات قراءة متدبر لكي تأتي بالثمار وبالفائدة والنفع. أما أن تحرك بها لسانك ولا ينعطف معها قلبك فكيف تؤثر إذن؟ كيف تؤثر؟ لا يكون التأثير كاملا تاما إلا إذا كنت مستحضرا بمعانيها. تفقه تفقه حتى لما تقرأ الأذكار ابحث على كتاب يشرح معاني الأذكار والأدعية. فإن الأذكار والأدعية التي تقرأها صباحا ومساء تحت كلماتها أسرار وفوائد ومعاني جمع لا تدرك إلا بقراءة الشروح به. وكم شرح العلماء كالإمام النووي وغيره من المتقدمين شرحوا الأذكار ومناسبات الأدعية شرحوها وبينوها لكي يقرأها العبد وهو متدبر لها بتفهمه. فإذا كان كذلك كملت العبادة وتمت الفائدة. أما أن الإنسان يقرأ ربما وهو يلاحظ لا لا بد من استحضار القلب إذا أردت الأجر الكامل وإذا أردت الفائدة التامة الكاملة. إذن المفتاح الثاني المحافظة والملازمة لذكر الله. وتخيل أنت إذا أحببت شيئا أو أحدا من الناس أكثرت من ذكره أكثرت من ذكره. فكيف إذا كان حبك الكامل للمعبود الإله الأحد؟ لا شك أنك تكثر من ذكره. شوف الناس لما يحبون الدنيا يكثرون من ذكره لا يرى حبك لله عز وجل الكامل الخالص. نعم لا تشرك في المحبة التي لا يستحقها إلا الله أحدا غيره. معنى لابد. إذن من أحب شيئا أكثر من ذكر وحب وذكر الله دواء وشفاء وذكر الناس أذى وداء. تصور واحد يقعد يذكر الناس إما يذكرهم بعيوبهم إما يذكرهم يعني بما هم فيه من أخطاء وينسى ذكر الله. لا لا تكون كالذين ينسوا الله وأنسوا أنفسهم أولئك هم الفاسقون. المفتاح الثالث والباب الثالث الصلاة الفرض منها والنفل والراتبة منها وغير راتبة. الصلاة كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا عزبه أمر فزع إلى الصلاة. نعم الصلاة خدمة العبد لرب. نعم خدمة العبد لمالك الذي في السماء. الصلاة إذا دخلت وأكررت من طرق الباب يوشك أن تلج، يوشك أن تطرق. كان عبد الله بن عمر يقول لو أعلم أن الله تقبل مني ركعتين لا فرحت واطمئنت. قالوا لما؟ قال لأن الله سبحانه وتعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين. نعم إذا طلب منك فأبشر فلا ترد ويرضى الله عنك. الصلاة. ولذلك بارك الله فيكم لما الملائكة أرادت أن تبشر زكريا عليه السلام قال الله عز وجل فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. وهو قائم في المحراب يصلي. الشرط أن الله يبشرك بيحيى. معنى إذا الصلاة موضوع عظيم كما قال صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع فمن شاء فليستكثر. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نامه أمر فزع إلى الصلاة وكان يقول لبلال أقم الصلاة علينا بها يا بلال أقم الصلاة علينا بها. تصور أنت في السفر وعليك فرض أو فرضان أنت في الصف تجنبت الطريق ونزلت وصليت تشعر أنك استراحت شدة زاحت وجاءك الفرج كما قال صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة. الصلاة خير الموضوع. نعم فهذا المفتاح الثالث الصلاة الالتزام بها القيام بها بشروعها وخضوعها وآدابها وسننها تؤديها وخشوع. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. جاء لرسول الله عليه الصلاة والسلام فقال الرجل يصلي ويصرف قال صلى الله عليه وسلم ستنهاه صلاة ستنهاه صلاة واستعينوا بالصبر والصلاة وإن هذا كبيرات إلا على الخاشعين. لو التزم الناس هذه الأبواب هذه الأسباب لانكشف كثير من الشدائد والأزمات التي تمر بهم وتعصف في بلادهم. المفتاح الرابع بارك الله فيكم الجهاد في سبيل الله. يقول صلى الله عليه وسلم عليكم الجهاد كما في مسند احمد بإسناد حسن عليكم في الجهاد فإنه باب من أبواب الجنة يذهب الله به الهم والغم يذهب الله به الغم والهم ويشفي صدور قوم المؤمنين الجهاد وقارعة الأعداء. نعم في الحديث إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أثار البقر وتركتم الجهاد وظننتم بالدرهم والدينار سلط الله عليكم ذلة لا ينزع عنكم حتى تراجعوا دينكم. لكن الجهاد له طوارئ وله قيود وله شروط وله وقت وزمان وله ميدان ورجال. ما كل من يقوم يرفع رايه ويقول انا المجاهد تعالوا تحت رايه وانضوا تحت رايه. لا لا لا انما الجهاد جهاد امه ليس بجهاد حرب للناس يقوم من الحرم من الشارع ويقول انا الامير هيا حولي. هذا الجهاد يكون لا يجب الجهاد له شروط وله قيود وله زمانه وله ميدان ومكان ورجال. والجهاد جهاد أمة أو جهاد فرد أو فوضى تطوف والناس وراءها. لا من الأسباب التي يكشف الله بها الكرب الانتصار لله عز وجل الانكسار والتذلل لله سبحانه وتعالى. فلولا السنة فضرعوا ولكن قصد قلوبهم. الله عز وجل يبتليك بالشلال والمضايق والأزمات، يريد أن يرى منك انكسار، يريد أن يرى منك تذللا، يريد أن يرى منك رجوعا إليه ومآبا لديه. فهل عدت إلى الله؟ هل اصطلحنا مع الله؟ أو لا زال الناس معلنين الحرب على الله؟ الربا باب من أبواب محاربة الله عز وجل. هل انتهت الأمم الإسلامية والدول الإسلامية والديار الإسلامية عن باب واحد من أبواب محاربة لله وهو الربا؟ هل أطلق هذا الباب؟ الربا وإن كبر فمآله لطيف. نعم، الله عز وجل يبارك في التجارات الحلال، لكن الربا يمحق الله الربا ويلقي الصدقات. يمحق الله الربا. انظر في الديار الإسلامية، لا نقول في ديار الكفار، دعوكم من ديار الكفار، في الديار الإسلامية كم اقتصادها يقوم على الربا؟ إن لم نقل 100%، 90%، 80%، 70%، على الربا. والربا شأنه عظيم وأمره خطير، ومآله إلى افتقار وطلب. وإن رأى الناس أن الأرباح تضاعفت في لحظات، لا يأتي، إن مآله إلى محض، وإن مآله إلى صمت، وإن مآله إلى افتقار. ولا ينتعش اقتصاد والربا فيه، ولا ينتعش أيامك، فسينقلب الأيام الأخرى. فالانكسار الانكسار أيها الناس بين يدي الله عز وجل. نظهر ضعفنا، نبدي فقرنا، نظهر حاجتنا وفقدنا لله. هل وقع هذا عن أن الناس اليوم ينظرون في قوتنا وعضلاتنا ويستعرضونها؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله، كلمة من كنز تحت العرش، من كنوز الجنة، كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، لو تدبر الناس معناها لكان الانكسار بين يدي الله، كما كان ينكسر النبي عليه الصلاة والسلام بين يدي ربه، يدعوه ويناجيه ويسأله وتتورم قدماه ويقول أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ هل انكسر الناس بين يدي الله؟ باب عظيم من أبواب العباد ومن مفاتيح تفريج الشبهات تنكسر. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. إن الأمر يحتاج إلى تضرع وانكسار وتذلل بين يدي مولاك، تسأله وتصدق في سؤالك، فهو القادر وحده على كشف ما الناس فيه. كم يخرج الناس من مأزق في مأزق، كيف نتوالى؟ الناس يقولون هذا الشهر إن شاء الله تنكشف الأمة ويأتي أشد منها، والذي بعدها يأتي أشد منها، والذي بعدها أشد منها، والذي بعدها أشد منها، فتن يرقق بعضها بعضا. فما المخرج وما الحل من أبواب المخالف؟ وحل من الحلول الانكسار بين يدي الله. إذا أهملنا هذه المفاتيح وغلبنا النظرة المادية وضغط علينا الحسابات البشرية، فإن الأمر لا ينحل ولا ينفرج الأمر. الله الله، في التزام هذه الأبواب التي ذكرها العلماء قريبا حديثا، أول باب ذكرناه الدعاء، ثاني باب ملازمة ذكر الله والإكثار منه، الثالث الصلاة وهي خير موضوع، الرابع الجهاد، الخامس الانكسار بين يدي الله. هذا صلى الله عليه وسلم. استغفر الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى، أما بعد، بقي شيء يكمل ما مضى. لذلك أيها الإخوة الكرام، الإقبال على الآخرة، من أصبح والآخرة همه جمع الله عليه شمس وجعل غناه في قلب وأدته الدنيا وهي راضية، والعكس بالعكس. إذن تجعل هذه الدنيا كما جعل الله، لا يساوي جناح بعضها. هذه الدنيا ليست بشيء مهما يجمع الجامع ويحصي الحاصي والعاد، فإنها لا تسوي شيء. فهل أنزلنا الدنيا كذلك أيها الناس، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما كان سلفنا الصالح ينزلون الدنيا هذه المنزلة؟ فاجعل أخي المسلم الآخرة هم، ولا تجعل الدنيا هم. وليس معنى ذلك أن تطلب ما أباح الله من الدنيا أو تطلب ما أوجبه الله عليك مما يتعلق بأمر الدنيا، لا، ولكن لا يغلب على قلبك حب الدنيا. فمتاع الدنيا قليل وهي ذاهبة زائلة، هل أنزلتها أنزلتها هذه المنزلة؟ من أصبح والآخرة هم جمع الله عليه شمس وجعل غناه في القلب. فالغنى الحقيقي من القلب ليس من الجيب أبدا. نعم، ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى من القلب. كم من رجل غني عن جيب لكنه فقير القلب، وكم من رجل غني القلب ولو معه أموال الدنيا لا تلهيه عن الآخرة. ليجعل الهم هما واحدا، فمن جعل الهم هما واحدا، الهم الآخرة، كفاه الله أمر دنياه. وقديما كانوا يقولون من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح آخرته أصلح الله له دنيا، ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته. هذه ثلاثة أمور كان سفيان بن عيينة يقول، كان العلماء يتواصون بهذه الثلاث: من أصلح آخرته أصلح الله له دنيا، من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، من أصلح سريرته أصلح الله على نيته. المفتاح السابع والأخير في هذه الخطبة القصيرة المختصرة الموجزة: الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، الإكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في سنة الترمذي أن أبي رضي الله عنه كان له ولد من الدعاء، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أأجعل لك ربع صلاتي يعني دعائي؟ قال: إن شئت. قال: يا رسول الله، أأجعل لك ثلث صلاتي يعني دعائي؟ قال: إن شئت. قال: يا رسول الله، أجعل لك نصف صلاتي يعني دعائي؟ قال: إن شئت. قال: يا رسول الله، أجعل لك ثلثي دعائي أو صلاتي؟ قال: إن شئت. قال: والله يا رسول الله، لأجعلن لك صلاتي كلها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا تكفى همك ويغفر ذنبك، إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. هكذا أيها الناس علمنا النبي عليه الصلاة والسلام كيف الخروج من المأزق والشدائد، أعطانا وسائل وآلات وأبوابا وأسبابا ومفاتيح. فلماذا أيها الناس لا نأخذ بهذه المفاتيح؟ يوشك من يأخذ بهذه الأبواب والأسباب أن يكشف قلبه ويذهب همه ويتبدل هذا كله فرح وبهجة وسرور وسعة ورضا من الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك من الفتوحات والثمرات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للأخذ بهذه الأسباب والأبواب، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم هد نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، إنك أنت وليها مولاها. اللهم اجعل بلادنا مصر أمنا أمانا سلاما رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم من أراد بالنسبة خيرا فخذ بيده، ومن أراد بالنسبة سوءا فعليك به قوتك يا عزيز يا حكيم. اللهم عليك بتضية الشام فإنه لا يعجزك. اللهم انصر إخواننا في بلاد سوريا، اللهم كن لهم ظهيرا ونصيرا. اللهم لين قلوب العباد لهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلاد المسلمين آمنة مطمئنة برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا وقت الصلاة. Thank you.